بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ في تفسير سورة التحريم وهي السورة الثالثة والستون، وهي مدنية وعليها 12 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، ناداه بالنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وهذه من مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه ما ناداه باسمه قط، ما في القرآن يا محمد أبدا، فهي أنه يقول يا آدم يا موسى يا نوح يا عيسى. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فما ناداه الله إلا بوصفه تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودلالة على أنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ناداه ليخبر إليه بالكلية ويخبر عن كل ما سواه من الأزواج وغيرهن، وعبر عنه بالمبهم إشارة منه بأنه من غاية عظمته بحيث لا يعلم كله، وأتى بلفظ النبي إشعارا بأنه الذي يثبت بأسرار التحليل والتحريم الإلهي، والمراد بتحريمه ما أحل الله لما تحرم ما أحل الله لك. المراد بالتحريم هنا ليس اعتقاد أن الحرام حلال، ولكن المقصود هنا بالتحريم امتناعه منه وحظره إياه على نفسه، وهذا المقدار المباح ليس في ارتكابه جناح، يعني فقط منع نفسه من طعام معين لعله لسبب من الاسباب، واضح؟ او حدث ان لا ياكل هذا الطعام مثلا، وهو لا يعتقد ان هذا الطعام العسل مثلا صار حراما، واضح؟ وانما المقصود بالتحريم هنا بالذات الامتناع منه وحظر هذا الطعام على نفسه، وليس اعتقاد انه ليه حلال صار الحلال صار حراما، هذا معروف ان هذا احد المكسرات، تحريم الحرام او تحريم الحلال هذه احد الامور المكسره، يستعين في حرمه الله الخمر مثلا فان استحله واعتقد انه حلال فانه يصير كافرا بذلك. طبعا هو بلا شك ليس المقصود هذا المعنى هنا، وانما لما تحرم ما احل الله لك لما تمتنع عن شيء احله الله لك لترجي ازواجك، ولماذا تحضره على نفسك وتبادر، وهذا الحظر مباح ليس في ارتكابه جناح. وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك رزقا به وسخطة عليه وتنويها لقدره ومنصبه صلى الله عليه وسلم، أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه، وهذا جبريا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، ورفعه أن يفرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه، ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله غفور رحيم. قبل أن نفضل الله في تفسيرها نذكر اختلاف العلماء الأثريين في ما هذا الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. جاءت ذلك رواية هنا ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، هذا وقعت أنا محقا أن أي ثلاث دخل عليها فلتقل له إني أجد منك ريح مغاطير أكلت مغاطير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقالت هل شربت عسلا عند زينب ابنتنا رضي الله تعالى عنها، فلم أعود له فقد حلف ولا تخبري لا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الآية. وروى الشيخان أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوات والعسل، وكان إذا ظن العصر جاء على النساء فيدنو من كل واحدة منهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك عائشة تحرك من الموضوع كيف يجيب عند حفصة كذا، فقيل لي أهدت إليها بمرأة من قومها عشرة عسل، فسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شرطا، فقلت يا عائشة والله لنحتالن له، والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لثورة وقلت لها إذا دخل عليك وجنى بيك فقل له يا رسول الله حكمت مغاطير يعني حكما، فإنه سيقول لك لا، فقل له وما هذه الريح، وكان صلى الله عليه وسلم يسرع أن يوجد منه الريح الكريم، فإنه سيقول لك تقضي حصة طربة عسل، فقول له أكلت نحله العرقب، أكلت نحله العرقب حتى صار فيه ذلك الريح الكريم. العرقب هذا يعني الكبر، يعني كأن النحلة بتجمع الرحيق من أصدار معينة، ففي كذا معينة في العرقب بالطاق، فكأن النحلة جابت الرحيق بتقصر من فجر معين، فهذا يكون له رائحة فجر معين، العسل يكون له هذه الرائحة، فإنه سيكون لك فقطني حقا طرفة عسل، فقول له أكلت نحله العرقب حتى صار فيه يعني في العسل ذلك ريح كريم، وإذا غفل علي فسأقول له ذلك، وقولي أنت أخطية ذلك. فلما دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة وأجابها بما تقدم، فلما دخل على خطية قالت له مثل ذلك، فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك. فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيت منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت إن سودة تقول سبحان الله لقد حرمناه منه، فقلت لها خفي، يعني عائشة سودة نجمة كذا نجمة على هذه المؤامرة، فقالت سبحان الله لقد حرمناه منه لأنه يحب العسل، ونحن بهذه المؤامرة حرمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذا العسل الحق، فقلت لها اسكتي، فعائشة قالت لها اسكتي، والمغاطير صمغ حلم له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرقب. وفي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حقا، وفي سرقتها أنها زينة، والاستدامة في مثل لا يضر بعد ثبوت أصل القصة، هذا هو المقصود، ما دام ثبت أصل القصة، القصة الاستماع في الاسم هذا ليس مشكلة. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت حفصة وعائشة متحابتين، وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته، جاريته بعض الناس أنها مارية الفطرية الفطرية، فظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي في عائشة فرجعت حفصة فوجدتها يعني مارية في بيتها، فجعلت تنتظر كلها وغارت غيرة شديدة، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة، فقالت قد رأيت من كان عندك والله لحرت أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأمضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظيه، قالت ما هو؟ قال إني أرسلك أن سريتي هذه علي حرام، فرضا لك يعني حرم هذه السرية وهي النهارية القصية على نفسه إرضاء لحق لما ربطت من ذلك وغضب، قال والله لأرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظي، قالت له قال إني أرسلك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك حتى أرضيك. وكانت حفصة وعائشة تظاهر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاملين حزب هم مع بعض ضد المعروف. فانطلق الحق الى عائشه فاسرت اليها، لان الرسول كان اخذ عليها عنها انها تحفظ سره. فانطلق الحق الى عائشه فاسرت اليها ان اشتري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاه. فلما اخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم اظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فانزل الله على رسوله لما تظاهرت عليه: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم الى اخر الايه. وروي ايضا عن الضحاكي قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاه يرتاح، فتاني عجاريه بنت يعني الحمد سريه، فبصرت به حقا، وكان اليوم يوم عائشه وكانتا متظاهرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبي عليه ولا تذكرن عائشه ما رايت. فذكرت حقه لعائشه فغضبت عائشه فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف ان لا يقربها ابدا. فانزل الله هذه الايه وامره ان يكفر يمينه وياتي جاريته. وروى النسائي عن انس ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له امه ذكرها فلم تزل به حقه وعائشه حتى حرمها، فانزل الله هذه الايه. ولم يوضح ابن جرير احد السنين المرويين في نزولها على الاخر، بل وقف على اجمالها على عادته في امثالها. ولذا قال والصواب ان يقال: كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد احله له، وجائز ان يكون ذلك كان جاريته، وجائز ان يكون شرابا من الاسئله، وجائز ان يكون غير ذلك. غير انه اي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان له حلالا، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان قد أحله له وبين له تحلة يمينه. يقول القصري رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي هو ترجيح الرعاية تحريم الجارية في سبب نزولها، يرجح أن الصورة نزلت فيه في رعاية تحريم الجارية، وذلك الوجود منها أن مثله يبتغى به مرضاة الضراء ويهتم به لهما. مثل هذا الامر الحساس الذي يثير الغيره عند الضرائب، يعني فعلا تحريم هذه الامه على الدين معنى امتناع منها، وليس اعتقاد انها صارت حرام، وانما امتناع منها وحظرها على نفسه. هذا مما يشتهى به مرضاه الضراء ويهتم به لهما. ومنها ان روايه شرب العسل لا تدل على انه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيه انه حلف لا يشربه انفه من ريحه، ثم رغب الى عائشه الا تحدث صاحبته به كفقسم عليها، يعني لا تخبر هذا القسم انه لا يشرب العسل او تحريم العسل عن نفسه. امر عائشة الا تخبر يعني صاحبه العسل كما كانت زينب وحفصه حتى لا تتابله وتقول انها السبب لانها اطعمته هذا الطعام الذي يبدو منه هذا الريح، إلا أن يكون عاتب له في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه. ولكن ليس في رواية ما يشغل به وما زاد على ذلك فمن اجتهاد الرواة. ومنها أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستبداد بهن وإعلامهن برفعة مقامه وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون، كل ذلك يدل على ان امرا عظيما دفعهن الى تحريمه ما حرمه وما هو الا الغيره، يعني ان التاثير من الغيره يكون في موضوع الجاريه اقوى، وكان هو ذا اللي يعانون ايه يعني يتظاهرون هذه المظاهره ويخططون هذا التخطيط، ان موضوع العسل ما هو في قوه قصه الجاريه. لا يعني هذا ان قصه العسل لا تكون صحيحه متفق عليه، لكن سبق ان ذهبنا عن ذلك نظرا من جواب أن تكون السورة نزلت في الجارية واضح، وتأتي روايات أن نزلت السورة في قصة العسل حصل كذا وكذا فنزلت ذلك فضل تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له، ويكون المعنى أن حكم هذه الآيات مما يشمله أو يشمل عمومها إيه؟ قصة العسل، واضح؟ تكلمنا عن هذا المرة الأخرى. يقول: كل ذلك يدل على أن أمرا عظيما دفعهن إلى تحريمه ما حرم وما هو إلا الغيرة. من مثل ما روي في شأن الجارية، فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة أو وصلة الضرة الضعيفة، لو في ضرائب وفي واحدة ضرة مضاعفة يعني يحرصن على أن يسترنها من إيه؟ من الزوجية، هذا يعني معروف الضرة. وأما تحديد رواية العقل في هذه الآية وقول بعض السلف نزل فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها على ما عرف من عادة السلف في قبرهم نزلت في كذا كما نفهم عليه من غرض، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان حرم ذلك الشراب، ثم أخبر الرواة لأن مثله فرض فيه السحلة فلا مانع من العون إلى شربه. وفي الاثنين استدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذهب ابن جرير إلى أنه كان مع التحريم يمين، أنه قال والله مثلا لا أقرب مثلا والله لا أقرب من الجارية أو العاقية، وفيه نظر في سيارة رقم 40,659 كتب الطريق، ونتهنا من رابع إخوانا الجيران. فاستفاد بعض العلماء بقوله تعالى في الآية السريعة مباشرة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم، فسماها يمين. فمن ثم اقترب بعض العلماء أنه اقترن بتحريمه هذا الشيء الحلال اقترن بإيه؟ بالقسم. والأرجح الله تعالى أعلم أن التحريم بمجرده وبدون قسم بدون يمين بالله عز وجل هو في حد ذاته يمين. وقال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته فكانت يمينا، نفس التحريم هو يمين. قل إن الجليل ذهب إلى أنه كان مع التحريم يمين، واضح، ورد كون التحريم دون الرد، ورد كون التحريم دون الرد يمينا، وهذا يعني رد لبعض المحققين لماذا؟ لأن اليمين في عرفهم أعم من القسم بالله، كلمة يمين كلمة أعم، منها ما يكون قسما بالله ومنها ما يكون بصيغة التحريم. نعم. طبعا هنا في هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. هنا يعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تحرير ما أحل الله له ليرضي أزواجه، وهذا يعني يشعر بعناية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يحب له أن يغلق على نفسه في سبيل إرضاء أي شخص كائنا من كان، فكأنه يقول: لا تغلق على نفسك بتحريم ذريتك لترضي أزواجك، بل هن أحق أن يسعين في رضاك ليفعلن. مين يسعى في رضا من؟ هن أولى، هؤلاء الزوجات أولى لهن بهن أن يجتهدن في السعي في رضائك، لا أن تغلق أنت على نفسك ابتغاء يعني مرضات هؤلاء يعني النصر. ثم هكذا هن مصر يعني إن لم يتوبن عن ذلك فسوف يبدله الله أزواجا خيرا منهن بالصفات التي تأتي في نهاية. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع تحليلها، وهو حل ما عقدته بالكفارة، والتحلة مصدر بمعنى التحليل. فالله مولاكم أي متولي أموركم، وهو العليم أي مصالحكم، الحكيم أي في تدبيرهم إياكم بما شرعه وحكم به. وهذه الآية تدل على أن حكم حفاظه صلى الله عليه وسلم لا يختص به، يعني لا يفهمن أحد من صيغة رأي والنبي صلى الله عليه وسلم أنها أن مضمون الخطاب يقتصر على حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الأمر فيه تفصيل كما فصلنا ذلك أولا، منه يعني الخطاب منه قطعا لا يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وخطأ ربك أن لا تعملوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الخطاب هو للنبي عليه الصلاة والسلام. إلا يغن عندك الكبر أحدهم يرد العلم فلا تكن له ما أفضل ولا تنعهما وكن له قولا كريما إلى آخره، فتقول له من؟ يخاطب النبي عليه السلام، لكن قطعا هو غير مقصود. لماذا؟ لأنه لم يكن يعني لم يوجد في ذلك الوقت أدوات أو أحدهما. أما مثل هذه الحالة التي نحن نصورها الآن، أن يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه معه غيره من الأمة. ذكرنا مثال ذلك في أول سورة الخلق: يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوا. أنت بالنسبة في سورة الأحزاب، أنا أقصد سورة الخلق. أيضا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم. وأيضا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي يا أيها النبي لا يخطر في موضوعكم. إذن دلت هذه الآية على أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يخص به، لأنه لما عتبه في تحريم ما أحل له قال عاقلا: قد فرض الله لكم فحلة أيمانكم. وابتدأ الخطاب بمناداته وحده، ثم سلمه برب الجمع بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: التحلة مصدر حللت الشيء تحليلا وتحلته، كما يقال كرمته تكريما وتكريما. وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه، وهو الكفار. فإن يريد المصدر فالمعنى: فرض الله لكم تحليل اليمين، فهو حلها الذي هو خلاف العقد. ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر بن عبد العزيز بهذه الآية على الحجتين قبل الحل. الإمام أبو بكر عبد العزيز الحنبلي استدل بهذه الآية على أن من حلف يمينا يعني كريما يكفر أولا ثم يحلف، لأن التحلة لا تكون بعد الحل. يرى أن الذي يكون بعد الحل هو الكفار، لكن يكون قبل الحل فهو التحلة. فإنه في الحل ينحل اليمين، وإنما تدور التحلة إذا أخرج قبل الحل لينحل اليمين، لينفك اليمين. لإيه؟ لأن حلف على مثلا هذا البيت والله لا يدخلنا وأراد أن يكفر، فيدخل أولا ثم يحلف أم العكس؟ واضح؟ يعني إذا يعني بعض العلماء يرى أنه يأتي بتحلة اليمين أولا، يعني يأتي بتحلة اليمين ثم بعد ذلك يعني يفعل هذا الشيء من كان عمله. أما إذا كان يعني أتى بالفعل أولا ثم يأتي بالتوجد بالتوجد بعد ذلك، هذه كفارة، كفارة لما فعل من يعني مخالفة هذا اليمين. يقول: ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحل، لأن التحلة لا تكون بعد الحل، فإنه بالحل ينحل اليمين، وإنما تكون التحلة إذا أخرج قبل الحل لينحل اليمين، وإنما هي بعد الحل كفارة، لأنها كفرت ما في الحل من سبب الإثم لنقض عهد الله. فإذا تبين أن مقصرة اليمين بوجود الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة من كفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآخر، يعني بدل أن يوافق على نفسه ويلتزم هذا الذي حلف عليه ويكون اسم الله الذي حلف به مانعا يعرض ويحول دون اتيانه الأفضل، لا، فتح الله له الباب من كفارة حتى لا يبين بما حلف عليه. فجل قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحريم الحلال المذكور قبله وهو الزوجة، يعني تحريم الزوجة يدخل فيها غير دخولا أوليا. لماذا؟ لأنه سبب النزول، بل كل الذي يدخل فيها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا الموضع الحقيقة تناقش فيه قضية تحريم الزوجة، وأن ذلك على الراجح يكون به في كفارة يمين بتفصيل نرجع إلى يعني بادي من أول الصلاة صلى الله عليه وسلم. ومن أراد التفصيل يرجع إلى القصر أو إلى غير الكتب الأحكام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أصرنا النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وإن أصر النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه هي حقق في قول الرواة ابن عباس وقتادة زيد بن أسلم وابنه ابن عبد الرحمن والسعدي والضحاك حديثا وهو تحريم فتاته في قول هؤلاء تحريم فتاته قال ابن جرير أو ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد أحله له وقال له لا تذكري ذلك لأحد لا تذكري ذلك لأحد فلما نبأت به يعني لما أخبرت بهذا السر صاحبتها كما تقدم وأظهره الله عليه أي أطلعه الله على تحديثها به الوحي أتى وأخبره أن حفصة أخبرت عائشة بالسر الذي تمنها عليه عرف بعضه أي عرفها بعض ما أفسده معاتبة عاتبة فعرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فعرفها بعض ما أفسده معاتبا وأعرض عن بعض أي عن بعض الحديث كتبهما وهذا من يعني معالي ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم يعني هذا نوع من الايه من التغافل والتغافل يعني ما يزال من فعل الفراق لأنه لا يتغافل إلا كريم أما الذي يستقصي فدائما هو اللئيم يستقصي ويحب أن يرفع الناس بالحرج ويبينهم أنه مخطئ من الرجل الفلاني والرجل الفلاني ويستقصي ويستوفي يعني ما نبغي إذا وقع من الطرف أخذ الخطأ فيستقصي في الكشف والتفتيش والفضائح ونحو ذلك لا الكريم حتى إن عكس فإنه لا يستقصي وإنما يعني يتجاوز ويتغافر ويتغافل هذا لما يملك به يعني الإنسان فلذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فلما نبأت به فأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني لما أراد أن يعاتبها لم يقل أن تكون كذا وكذا وكذا بكل التفاصيل وإنما اكتفى معاتبا بذكر شيء من الخطأ ولم يفصل كل ما فعلته من الخطأ عرف بعضه يعني عرفها بعض ما أفسده معاتبا وأعرض عن بعض أي عن بعض الحديث تكرما فلما نبأها به نهاية البعض قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير أي الذي لا تخفى عليه خافية وفي الإكمال يقول في الآيات أنه لا بأس بإصرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق وأنه يلزمه في إسلامه ما دام الشخص يثق بك ويشير إليك بحديث فإنه يجب عليك أن تكتم هذا السر لابد أن تكتم هذا السر وكما أسألنا من قبل استكتام السر أو استيذاع السر إما يأتي بصورة صريحة وإما يأتي بقرينة من يأتي بمثال جاء في الحديث عن القرينة أي إذا حدث الرجل صاحبه ثم انتهى فهي أمانة يعني واحد يتكلم مع واحد وبعد ما يكلمه أو هو يكلمه بيلتفت ينظر يمين وشمال في حد سامع ولا لا واضح ثم كلمه هذه قرينة فإنه فيها بالضبط يقول له إني أمانة ولا تفتها إذا حدث الرجل صاحبه ثم التفت فهي أمانة يعني صارت أمانة لأن هذه القرينة التي فعلها كأنه بالضبط يقول لك هذه أمانة لا تفتي هذا السر لا تفتي فينبغي أن يكتم السر وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المجالس إيه بالأمانة والأصل في المسلم أنه إذا جلس في المسجد أنه يأتمن على مكانه يعني هو لا يكفي ما فيه هذا هو الأصل فما بالك إذا صرح لك وقال لك هذا السر هذا السر ولا تشفيه لأحد فالمفروض الإنسان يعني لا يأتمن إلا من هو يثق به أنه يحفظ السر لأن أحيانا يكون كل ثقة له ثقة أخر يحكي له هذا السر والسليم لا يقع سر الحديث وتحصل فتن كثيرة ولذلك قال يعني بعض الشعراء إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يظهر دعوة السر أضيقه إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستمتع السر أضيقه أيضا في الآيات حسن المعاشرة مع الزوجات والتلطف في العقد حسن المعاشرة مع الزوجات لأن هذا الذي فعله النبي عليه السلام سواء كان لإتيانه الكرية أو لصرجه العسل يعني هذا مباح أحله الله سبحانه وتعالى له. ومع ذلك انظر كيف تلطف في استرضائهن ويعني التخفيف عنهن حتى وصل بالامر الى انه حلف لا يقربها او انه يعني اتى بهذا التحريم. هذا فيه حسن المعاشره مع الزوجه. وفيه التلطف في العتب. الانسان يعاتب لكن لا يستد في العتب ولا يستقصي. خاصة ان بعض الناس يستقصي اذا كان الامر له، اما اذا كان عليه فهو يتوارث من هذا الجدل. فينبغي الانسان اذا عاتب فليتوقف في العكس ولا يستوفي كل ما له من الحق. فمن استوفى كريم قط، من استوفى كريم قط كريم لا يستوفي. ايضا يكون وفيه الاعراض عن استقصاء الذنب، الاعراض عن استقصاء الذنب لا تعاتب على كل التفاصيل، لكن ممكن تعاتب تنظر في يتيم وتعاتب والا ما يبقى لك يعني احد او صديق. من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. عرف بعضهم واعرض عن بعض. حدث بن الصغير عن سفيان قال ما زال التغافل من فعل الكرام، ما زال التغافل من فعل الكرام. ثم اشار تعالى الى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم مما اتت به من افشاء السر الى صاحبتها ومن مظاهرتهما على ما يصلح راحته، وان ذلك ذنب تجب التوبة منه. فقال عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فأنتم فعلا محتاجين للتوبة. هذا معنى ذلك إن تتوب إلى الله فحق لكم أن تتوب لأنكم أتيتما بفعل خطير وعظيم. فقد صغت قلوبكما يعني قد مالت قلوبكما بتحريم ما هي وسرتما ذلك، صرفتم فرحا شديدا وسرورا عظيما لما حرم على نفسه سريته خلاص. فمالت قلوبكما هذا الشيء الذي هو تحريم ما هي وسرتما ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك ذنب يستوجب التوبه. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما يعني فقد مالت قلوبكما لتحريم الله اياك وسرتما ذلك مع انه يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاسمي بتسليه فقد صغت قلوبكما يعني الى الحق، اي تفسير الحق. والشيء الاول ان تتوب الى الله ففعلا يجب عليكم عليكم ان تتوب. لماذا؟ لان صغت قلوبكما مالت الى هذا الانسان. تفسير اخر ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما يعني فقد رجعتما الى الحق وملتما الى الحق. وهو ما وجد من مجانبة ما يسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عائشه وحفصه رضي الله عنهما. وفي خطابهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب مبالغة، لأن السياق فيما مضى الغيبة وإذ أقر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهر الله عليه ثم يقول تعالى فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، ثم يقول إن تتوبا إلى الله. هنا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وهذه مبالغة، فإن المبالغة في العتاب يطير المعاتب مطرودا بعيدا عن ساحة الحضور، ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد. وإن تظاهر عليه يعني إن تظاهر وتتفق على ما يتوبه صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي يتظاهرون على من أراد مساءته صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هذه السورة إحدى السورة أو أحد مواضع القرآن الكريم التي تبين يعني عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. هذا الموضع بالذات منها، فعلينا أن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. هذه من حقائق الدين الإسلامي من حيثيات العقيدة الإسلامية لكل مسلم أن يعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أشرف المقامات عند الله تبارك وتعالى. فتأمل على سبيل المثال هذه الآية، فقوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. فهذا يدل على أن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يرق إليها رسول ولا ملك. فما نعلم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسولا على أعدائه بهذه الصورة الرائعة التي وعد بها رسوله في الحادثة. ولقد كان في نصر الله بداية وغداء، فإن الله مولاه هذه كانت تكفي، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته لجانبه، فجند من نصره جبريل وصالح المؤمنين والملائكة. فيقول القاسمي رحمه الله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي يتظاهرون على من أراد مشاهدته. فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤلاء وغرابه؟ يعني امرأتين، وإن كان بعض المفسرين في الحقيقة قال كلاما شديدا سوف نذكره في الرأي، لكن عموما يعني يقول هنا القاسمي يعني ماذا يفيد تظاهر امرأتين في مواجهة من؟ وإن تظاهر عليه شوف بأمين اللي يسوق يواجههم، فإن الله مولاه. من هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني حق تظاهرت هي عائشة تساعدت على هذا الشيء الذي آذى النبي عليه الصلاة. يقول: فماذا يصير تظاهر امرأتين على من هؤلاء وغراءه؟ ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء بهم، ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له. إن هي هنا بمثابة جيش جراح يملأ الخطاب يتأثر أميره وقائده ليحمل على عدوه ومنعه، كأنها جيش جراح. فإن الله هو مولاه. وجبريل، جبريل دعا يقود جيم، وجبريل وصالح المؤمنين كل من الصالحين كل المسلمين، والملائكة بعد ذلك رهيب. وتخيلوا الملائكة بقى يعني كم يكون عدد الملائكة وقوة الملائكة، فهؤلاء هم المنحدون إلى جانب النبي المراهنون له صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم ختم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له، إذ هي هنا بمثابة جيش جراح يملأ الخطاب يتأثر يعني يمسك الأمير وقائده ليحمل على عدوه وجنوده. ثم يقول النبي الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت بمعنى مالت ورضيت وأحبت ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وقلوا قلوبكما جمع، لم يقل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلباكما، وإنما قال فقد صغت قلوبكما بالجمع، مع أنه الاثنتين هما حقا وعبدا قال الله عنهما. فقيل لأن المعنى معلوم والجمع أخف من المثنى إلى أمير. المعنى معلوم لأن نقول فقد صغت قلوبكما، فالمعنى نقول أنه المقصود حق وعبدا بالذات السماء المثنى فقد قلوبكما هذا مثنى، فالمعنى معلوم فلا غير. بذلك ان الجمع اخف من المثنى في حاله الغلط، يعني نقول قلوبكما اكثر نقول ايه فقد صغر قلباكما، انما قلوبكما اخف في اللغه النطق. وقيل هو ان استدل به على ان اقل الجمع اثنين، على ان اقل الجمع اثنان كما في الميراث في قوله: فان كان له اخوه، فان كان له اخوه يعني اثنان فقاعدا. ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، جواب الشرط في قوله ان تتوب محذوف تقديره به: ان تتوب الى الله فذلك واجب عليكما، لان قلوبكما مالت الى ما لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان تتوب الى الله فذلك خير لكما. والمعنى متقارب. قوله تعالى: وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه، وتقف ثم تقول: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال أبو حيان: الوقت على مولاه، وتكون الولاية خاصة بالله، يعني الولاية الذات هي لله، لكن المظاهرة تكون لمن أتى بعد وجبريل إلى السماء. ويكون جبريل متبع وما بعده عقل عليه، فإن الله هو مولاه. ثم تستأنف وتقول: والجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضمير، هذا هو الخبر. فعليه يكون الجبريل ذكر مرتين بالخصوص أولا وبالعموم ثانيا على هذه الوقت على كلمة مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، يعني الجبريل والملائكة، فذكر مرة على وجه الخصوص ومرة في درجة العموم. وقيل إن الوقف على وجبريل معطوفا على رب الجلالة في الولاية، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم ابتدئ بصالح المؤمنين وعرف عليه الملائكة ويدخل فيه جبريل بالله. فعلى الوقف الأول يكون درجة صالح المؤمنين بين جبريل وبين الملائكة تنبيها على علوم منزلة صالح المؤمنين وبيان منزلته من عموم الملائكة بعد جبريل. وعلى الوقف الثاني فإن الله من مولاه جبريل، فإن عقب جبريل على رب الجلالة في الولاة بالواو، فإن الله من مولاه جبريل، وليس فيه ما يهم التعارض مع الحديث في ثم إذ محل العقب والولاة، وهو قدر ممكن من الخلق ومن الله تعالى، أن الولاة ممكن يكون من الخلق ومن المخلوق، فهو الذي أيدك بمقره وبالمؤمنين، لأن المقر يكون من الله ويكون من الإله من باب الأمر بالأساس، إن تنصروه فقد نصره الله، وينصرون الله ورسوله، قال المسيح من أنصاري إلى الله. لكن بخلاف ما جاء في الحديث قول الأعرابي ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا على الكلمة لله رجلا قل ما شاء الله وحده، خلاص، لأن حقيقة المسيح هي أنها لله وحده، كما في قوله وما تسألون إلا إن شاء الله، وقوله كل لله الأمر جميعا، وقوله لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا لا حرج الوقف على جبريل للعطف بالواو هنا يثبت إيه؟ يعني أن الموالاة والمناصرة تكون من الله وتكون أيضا من جبريل عليه السلام، وهذا يقع. ومن اللطائف في قوله تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، قول الشيخ رحمه الله تعالى إن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتان فقط فآمرتا عليه ثم بينهما، فجاء بيان الموالين له ضدهما كل من ذكر في الآية، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ما يدل على عظم كيدهن وضعف الرجال امامهن. العلامة التفسير رحمه الله تعالى فهم ذلك يعني بيان قول تبارك وتعالى قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، ان بلغ عظم كيد النساء ان وجه به بكل هؤلاء الظهراء، وقد اشار الله الى ذلك في قوله تعالى ان كيدكن عظيم، بينما قال في كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي بدين السر حقيقة في نفس هذا المعنى يكون بيقول يصرعن ذا النب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا، يصرعن ذا النب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. وقد عبر عن ذلك بقوله لا استعظم من إله كيدهن إلا لأنهن هن ثم يكون الله تبارك وتعالى مهددا ومتوعدا هؤلاء الذي تظاهرن على النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات يعني خاضعات لله بالطاعه، مؤمنات اي مصدقات لله ورسوله، قانتات اي مطيعات لما يؤمرن به، تائبات اي من الذنوب لا يصررن عليها، عابدات اي متعبدات لله، كان العباده امتزجت بقلوبهن حتى صارت ملكه لهن، سارحات قيل معناه طائنات، سيدات وابكارا، سيدات وابكارا. تعلم ان في توصيف المبدلات بهذه الصفات تعريضا لوجود اتصاف الازواج بها لا سيما ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. تقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله تعالى قوله تعالى عسى ربه دين مطلقة كنا في بيان أن الخلية التي يختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في النساء هي تلك الصفات من الإيمان والصلاح خيرا من كل خيرا من كنا إذا ما ذكر الجمال ولا ذكر كذا وكذا وإنما ذكر الصفات صفات الإيمان والصلاح أن يبينه أزواجا خيرا من كنا كيف يكون خيرا من كنا مسلمات مؤمنات صالحات فائزات عاجلات سالحات سجدات وأبشارات وفي الحديث فعليك بذات الدين سجدت يداك وقال تعالى ولأمكم مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم وفي تقديم السيدات على الأبكار هنا في معبد التخيير سيدات وأبكارات ما يشعر بأولويتهن مع أن الحديث هل ذكرا تداعبها وتداعبك ونساء الجنة وفقه الله تعالى بقوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ففيه أولويات الأبكار لكن هنا ذكر السيدات أولا قال بعض التفسيرين مجيبين على ذلك ان هذا للتنويع فقط فالسيدات المؤثره هذا على سبيل التنويع وان السيدات في الدنيا والاثاره في الجنه كمريم ابنه عمران والذي يظهر الله تعالى اعلم انه لما كان في مقام الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيههن لما يليق بمقامه عندهن ذكر من الصفات العاليه دينا وخلقا وقدم السيئات ليبين أن الخيرية فيهن بحسب العصبة ومحاسن الأخلاق. عسى رسول طلقهن لم يبين هل طلقهن أم لا مع أن عسى من الله بالتحقيق ولكنه لم يقع طلاقهن كما بيان الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب لأنه تعالى خيرهن كان شاء النبي إن كنتن تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتى علينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز المستناد منكن أجرا عظيما ولآية التكفير المعروف فاتقن الله ورسوله والدار الآخرة فلم يطلقهن ولم يبدله أزواجا خيرا منهن فقد بين الشيخ تنفيذ رحمه الله تعالى هذه المسألة وإحلال الزواج إليه وتحريم النساء بعدهن عليه عند قوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وعند قوله ترد لمن تساؤلهن وترد إليك من تشاء وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا تعذبك حسنهن ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا أي قوا أنفسكم وأهليكم أسباب دخول النار قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني سبب هذه النار وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات والقيام على تأديب الأهل وأخذه الناس بما تأخذون به أنفسكم فقودها الناس والحجارة أي تتقن بهما اتخاذ غيرها من حقبة عليها ملائكة أي سري أمرها وتعليل أهلها زمانيا غلاظ سلاك أي دفات فتاة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وليس في الجملتان في معنى واحد كما قال ابن الشريف فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها لا يعصون الله ما أمرهم يعني يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها ويفعلون ما يؤمرون يعني يؤدون ما يؤمرون به لا يتساهلون عنه ولا يتوانون فيه وقيل الجملة الأولى لبيان استمرار إتيانهم بأوامره والثانية أنهم لا يفعلون شيئا ما لم يؤمروا به فقوله تعالى وهم لأمره يعملون ثم يقول تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار فالمراد باليوم وقت دخولهم إياها فتعريفه للعهد معروف أن هذا اليوم يكون يوم القيامة والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو أن العذر لا ينفعهم ولم يبين هنا نوع الاعتذار الذي نهوا عنه ولا سبب النهي عنه ولا زمنه وقد بينت الآيات الأخرى كل هذا فبالنسبة لنوع الاعتذار يقول الله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. هذا إيه نوع الاعتذار، ربنا هؤلاء أضلونا ولا ذنب لنا، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وفي قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظروا كيف كذبوا على أنفسهم يحلفون يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين. وفي قوله بعدها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهذا غاية في الاعتذار، هذا نوع الاعتذار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولكنهم نهوا عن ذلك يوم القيامة. قل تعالى ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، يعني نرد إلى الدنيا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الاعتذار لا ينفعهم، لا ينفعهم، لا تعتذروا اليوم أن لن ينفعهم الاعتذار، كما قال تعالى فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعذبون. وقال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة ترفع الخلق وترتق الخلق وتصلح الفاسد وتسد الخلل من النصح بمعنى الخياطة، أو توبة خارطة عن ثوب الليل إلى الحال الذي تاب عنه والنظر إليه بعدم الالتفات وقطع النظر عنه من النصوح بمعنى الخلق. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالنصح هو الخيار. إذا كان الثوب في قطع مثلا أو غرق فإنه يخير، فيقول مقطع الثوب يعني خيار ما تشقق أو تمزق منه. فتوبوا توبة نصوحة يعني ترفع الخروق وترفق الخطوق وتصلح الكاتب وتسد الخلل، أو نصوحا خارطة عن ثوب الميل إلى الحال الذي تاب منه، لأن من أركان التوبة أن يكره الإنسان المعصية، أن يكره المعصية وأن يندم عليه، لكن يتوقف المعصية وقلبه يسترحيها ويتوب إليها ويستحسنها فهذه ليست توبة، فإن الندم توبة كما صح عن المريض عليه الصلاة والسلام، هذا ركن من أركان التوبة الندم توبة. فلابد أن لكي تكون التوبة نصوحا يعني تكون خارطة عن سائدة الميت من الحال الذي تاب عنه والنظر إليه بعدم الالتفات وقطع النظر عنه بمعنى الخلود. عسى ربكم أي بمناصحة أنفسكم بالتوبة النصوح أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يذلهم تعريض لأعدائهم بالخزي والضرر، إنما الخزي يكون من نصيح أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا، أي أدله أو زده واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي بالسنان والبرهان، واغلظ عليهم يعني فيما تجاهدهم به لتنكسر صلابتهم وتلين سكينتهم وعريشتهم فتنقهر نفوسهم وتذل وتخضع ومأواهم جهنم وبئس المصير. طبعا قوله تعالى هنا يعني أن يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين جهاد الكفار كما هو معلوم يعني بالايه؟ بالقتال او بالسيف. ولم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين قتاله للكفار، فما نوع قتاله للمنافقين؟ قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، او جهاده عند المنافقين، ما نوع جهاد وقاتل المنافقين؟ للقران، وجاهدهم به عند القران جهادا كبيرا. نعم. وقال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو كنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعلوم ان المنافقين كافرون، فكان جهاده صلى الله عليه وسلم للكفار بالسيف، ومع المنافقين كان بالقران الكريم. وتعرفون الحديث لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وذلك في عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق أو كبير المنافقين حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة سيخرجن العبد منها الأبد إلى آخره. لكن كان جهادهم بالقرآن لا يقل شدة عليهم من الجهاد بالسيف، لذلك أنهم كانوا في حالة رعب وخوف يحسبون كل صيحة عليهم، وأصبحت قلوبهم قوية كأنهم كتب مسلمة، وكان هذا أشد عليهم من المنافقين بالسيف. يقول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني حالهما، حال امرأة نوح وحال امرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بالمظاهرة عليهما والكفر والعصيان مع تمكنهما من الطاعة والإيمان، مع تمكن نوح ولوط عليهما السلام من الطاعة والإيمان، إلا أن زوجتهما تظاهرا عليهما بالكفر والعصيان. فلم يغنينا عنهما من الله شيئا، فلم يغنينا عنهما من الله يعني من عذاب الله شيئا، وقيل أي لهما عند موتهما ودخول النار مع الداخلين، إن عند موتهما أو يوم القيامة ودخول النار مع الداخلين، أي مع سائر الداخلين من الفجرة الذين لا وطمة بينهم وبين الأنبياء. يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: قول تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوجية، فهذا غير على الإطلاق، أن يفهم أن الخيانة خيانة في الإجابة الفاحشة، لأن يعني لا يمكن أن تقضي زوجة الأنبياء، يعني جانب العفة والإحصان ضد زوجات الأنبياء لا يمكن أن يختلف، لماذا؟ لأن هذا الطعن فيه طعن في النبي نفسه، والطعن في النبي طعن في ربه عز وجل، كما فرق بين ذلك بالتفصيل في تفسير سورة النساء. يقول أيضا المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوجية، وقال ابن عباس: نساء الأنبياء معصومات، يعني معصومات في هذا الجانب، ولكنها خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن. فقد يستأنف لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا بتحريم التزوج من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد، والتعليل له بأن ذلك يؤذيه، كما في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. يعني بلاء القرآن الكريم بالذات على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأفضل خلق الله عز وجل، هذا باب مستقل صنف فيه بعض العلماء صنفات مستقلة، ولا يحصل فيه نوع من الاستقراء لآيات القرآن الكريم التي اشتملت على الآيات التي فيها منها باب القول المبين في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين لأبي عبد الله الغلائي، مع أنه صوفي وفي جمع قليلة، لكن هذا من محاسن كبيرة. نعم. وطبعا سورة الأحزاب بالذات من مكتوب قرآن في الآيات الكثيرة جدا في سورة الأحزاب مما يختم هذا المعنى ومن يبين هذا المعنى. فهذه الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أي تأليف، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في سورة الأحزاب في إيه بقى؟ لا إزاي؟ في العصر، العصر يأخذ المغيرة. نعم. لا هذه طبعا لما يريها، لكن هو السياق الآخر: وإذا سألتهن متاعا يا أيها النبي لا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذى لكم إلى طعام غير ناظرين إلى فإذا طعمتم فانتشروا ولكن إذا دعيتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي الحق. خلاص خلصنا من دي. اللي بعدها بقى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجابه، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. يعني يبقى مثل النظر اقل، يعني اذا كان سؤال المتاع بدون حجاب يؤذيه. فإذا كان مجرد ان واحد يسال واحده من امهات المؤمنين متاعا يعني فتوى او طلاق او طعاما او اي شيء من هذا فان ذلك يؤذيه. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله يعني بسؤال متاعين من غير حجاب بتاعه هذا يؤذي رسول الله. وايضا اذا كان الزواج فهن بعد النبي عليه السلام يعني عند الله عظيم، فكيف اذا كان الامر بما هو يعني غير التساهل وغير الزواج؟ هذا ايضا غير وارد. مساله ان زوجة النبي تخرج هذا غير وارد على الاطلاق، فانهن محفوظات من الوقوع في الفاحشه للسبب الذي ذكرنا. يقول وقد يستانف لقول ابن عباس هذا بتحريم التزوج للنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، والتعبير له لان ذلك يؤذيه كما في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فاذا كان هذا يؤذيه فكيف اذا كان امر اكثر وابعد من التساؤل من غير حجاب او غير يعني الزواج؟ إن مكانة الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. فلم يغنيها عنهما من الله شيئا، فيه بيان أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئا مع الكبرى. وقد بين تعالى ما هو أهم من ذلك في عموم القرابات كقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون، وقال تعالى يوم يكون المرء للأخيه وأمه وأبيه. جعل الله هاتين المرأتين مثلا للذين كفروا، وهو شامل لجميع الأقارب. وطبعا القرآن الكريم فيه قصص عدة توضح لنا هذا المعنى إذا تتبعنا يعني بنجد كل جهات القرابة مما لا ينفع إذا اختلفت العقيدة، مثل مثلا هاتين المظاهرتين أو بتعليق آخر هاتين المظاهرتين على نوح الوروث يعني الزوجتين، مثلا إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه، فهذه جهة الأب والابن، زوجة مع زوجها ووالد مع والده ووالد مع ولده. وأيضا الحديث يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فلا يملك أحد نفع أحد يوم القيامة ولو كان أقرب قريب إلا بواسطة الإيمان بالله وبما يكرم الله به من شاء بالشفاعة، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا المثل فيه بيان مقابل للبيان المتقدم والمفهوم المخالف له، وهو ان المؤمن لا تضره معاشره الكفار الكافر، كما ان الكافر لا تنفعه معاشره المؤمن. فنلاحظ هنا يعني ان امراه فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، فقدمت الظرفيه أهم شيء في البيت يكون فيه مش في الجنة عندك، اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، أقدمت عندك ثم الدار بعد كده في الجنة، لكن أهم حاجة في جوار الله عند الله ربنا لي عندك بيتا في الجنة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قولها ونجني من القول الظالمين أي من عملهم ومن عذابهم أن يعذبوها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وطعنته، فنفخنا فيه من روحنا يعني جبريل عليه السلام أو من روح خلقناه بلا توقف وهو عيسى عليه السلام، وصدقت بكلمات ربها. طبعا الروح هنا فنفخنا فيه من روحنا يعني بينت الآية الأخرى أن هذا الروح هو جبريل، لأن الله قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فأرسل إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام، كما في قوله نزل بهم روح أمين يعني جبريل عليه السلام بالقرآن. وفي هذه الآيات رد على النصارى استدلالهم بها على أن عيسى عليه السلام ابن الله ومن روحه تعالى عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. بيان هذا الرد أن الله سبحانه وتعالى قال فأرسلنا إليها روحنا، فعزية أرسل بنفسه يدل على أن الذي أرسل يمكن إرساله بنفسه، وهو فرق عند أهل اللغة بين ما يرسل نفسه وما يرسل مع غيره كرسالة وهدية. فيقال أرسلت إليه بكذا، أرسلت إليه بتعدد إيه؟ بحق الدرس إلى أرسلت إليه بكذا بهدية، كما في قوله بالقيس وإني مرسلة إليه بهدية. الهدية هل الهدية ترسل بنفسها؟ لا، لابد يكون ايه بهذا مع غيره مع احد، الهديه بتصير وتروح لوحدها ولا لازم حد يحملها ويوصلها؟ لابد من واسطه توصلها، فالهديه لا ترسل بنفسها. ومثله بعث، كما تقول بعثت البعيره من مكانه، وبعثت مبعوثا، وبعثت برساله. واضح؟ أما في حق جبريل فأما هنا فقال تعالى فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها روحنا، فدل على أن الروح لا يمكن أن يكون هو الله نفسه المرسل، فأرسلنا إليها روحنا في شيء آخر يرسل. فتمثل لها، فتمثل لها بشرا سويا. طبعا هي لفظ الروح، لفظ الروح لفظ مؤنث مستهد، لا من القرآن عموما استهد لأن الروح لفظها مؤنث. كانت في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح، الروح مؤنث، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فأنك الفعل في بلغت. أما قلوبنا فهم نحن فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هو لها بشرا سويا. واضح؟ واضح. فطبعا هنا ذكر باعتبار أنه عائد إلى جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، وذكر أنه عائد إلى جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. ولو أنه من روح الله على ما ذهب إليه النصارى لما كان في حاجة إلى هذا التمثيل. أيضا قوله لها إنما أنا رسول ربك، ورسول ربنا هو جبريل عليه السلام وليس روحه تعالى، إنما أنا رسول ربك ربك لأهب لك غلاما زكيا ولم أقل لأهب لك روحا من الله. هو يتبع عليه الأمر في قوله تعالى وروح منه، روح منه طبعا من هنا ليست للبعضية، عليك التعبير انها هي لابتداء الخلق. ها اي نعم. وانتقلت هناك السماوات والارض جميعا منه، ابتدا خلقها منه من الله سبحانه وتعالى وليست للطبيعيه. كذلك ايضا يقول الله سبحانه وتعالى الملائكه اني خالق بشرا من طين، وهو ادم عليه السلام قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني نفخت فيه الروح التي بها الحياة فقعوا له ساجدين. فلو كان الروح من الله يعني جزء من الله لكان آدم أولى من عيسى عليه السلام، كان آدم هو الذي يكون أولى بالألوهية من عيسى عليه السلام، لأنه لم يذكر في حق عيسى إرسال رسول، أقصد لم يذكر في حق آدم إرسال رسول له، في حين أن في خلق عيسى أرسل رسولا فأرسلنا إليها روحا. أي نعم. يقول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى عليه السلام لما ذكرتها به الملائكة قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكل من آدم وعيسى قال الله تعالى له كن فكان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها اي حفظته وصانته فنفخنا فيه من روحنا يعني جبريل عليه السلام او من روح خلقناه بلا توسط فهو روح عيسى عليه السلام خلق الله وصدقت بكلمات ربها اي بصحفه المنزله من عنده وكتبه اي الموحاه والعقل هنا للتفسير بكلمات ربها وكتبه او الكلمات عن من المكتوب والمحفوظ من اوامره ووصاياه المتباركه والكتب خاصه بالمحفوظ من الاسفار وكانت من القانتين اي من المواظبين على طاعه الله والخضوع لاحكامه والتنفيذ هنا للتغيير وكانت من القانتين مع انها دخلت القانتين لكن الترتيب هنا لتغليب الذكور على الانثى او الاناث قال في مختلف مثل الله عز وجل حال الكفار في انهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبه مثلهم من غير ابقاء ولا محاباه ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمه النسب او وصله صهر لان عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قطع للعلائق او قطع العلائق ودك الوصل وجعلهم ابعد من الاجانب وابعد وان كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من انبياء الله بحال امراه نوح وامراه لوط لما نافقتا وقامتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج اغناء ما من عذاب الله ومثل حال المؤمنين في وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعداء أعدائنا الناطق بالكلمة العظمى ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة ولبستها على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا وفي صلب هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة هذا تنبيه حق صراحة أو من نزلت فيهما في السورة تعريض لهم وما فرق منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كره وتحذير لهما على اغمض وجه واشدهم لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحن في التغليظ كما ونحن في التغليظ قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين واشاره الى ان من حقهما ان تكون في الاخلاص والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين والا تتكل على انهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك الفرق لا ينفعهما الا مع كونهما مخلصتين والتعبير بحقه ارجح لان امراه لوط افتت عليه كما افتت حقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتراض التنزيل ورموزه في كل ذات بالغه من اللطف والخفاء حدا يبق عن تفكر العالم العالم ويزل عن تبصره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اشتملت هذه الايات على ثلاثه امثال مثل للكفار ومثلين للمؤمنين فتضمن مثل الكفار ان الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله واوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمه نسب او وصله فقه او سبب من اسباب الكفار فان الاسباب كلها تنقطع يوم القيامه إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولوط وامرأة الهنا فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجع أن ينفعه طلاق غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد اتصال فلا اتصال فوق اتصال البلوة والأبوة والزوجية ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولوط عن امرأتهما من الله شيئا قال تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقال عز وجل واقتل يوما لا يلد والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا ان وعد الله حقا وهذا كله تكذيب لاصناع المشركين الباطله ان من تعلقوا به من دون الله من قرار او صهر او نكاح او صحبه ينفعهم يوم القيامه أو يجيروه من عذاب الله أو يسخر لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بني آدم وسلفهم، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون، ووجه المثل أن ارتقال المؤمن للكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله. فتأتي عامة أرشاكم في المثل التي تغلى الذين أضاعوا منكم خاصة، يعني هو في الحديث أن يهلكون جميعا ثم يبعثون على نيته. فيقول فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو أكثر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسول رب العالمين. أما المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها، لا مؤمن ولا كافر. فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العالم التي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها، والثالثة لا يضرها علم الوصلة بشيئا. ثم في هذه الأمثال من الأسرار البريعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سيرة في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تضاهرهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثال اتصال النكاح دون الكرامة. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرمهما على التمسك بالطاعة. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتذار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأها الله منه، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. فلا يزول الرجل الصالح قذف الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن كانت السورة نزلت بعد خطبة الإفك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، يعني إن كانت بعد سورة الإفك يبقى فيها إيه؟ تسلية وتلاعب، وإن كان قبلها سيكون توطيع وتمهيد حتى تستحضر هذا المعنى وتأتي بإيه؟ لمريم حينما يقع ما قدره الله من وقوع حادثة الإفك. كما في ذكر التمثيل لامرأة نوح ولوط تحرير لها ولحقها مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الامثال التحذير لهم والتخويف والتحريض لهن على الطاعه والتوحيد والتسليه وتوطين النفس لمن اولي منهن وخذل عليه، واسرار التنزيل فوق هذا واجل منه، ولا سيما اسرار الامثال التي لا يعقلها الا العالمون. وقال في الاسلام استدل لقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار، أقول القتل ويستغل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو جميل. يعني لو أن الزوجة فسخت فكرت معصية ما أسرع ما نجد بعض الناس يأتي وأسهل شيء في الصلاة، لا هذا استنباط دقيق من الآية، حتى ما ندمت يعني ندمت على أصل الإيمان والتوحيد فلا يستوي لبوها في عصيان أو بسبب صدقة، وإنما يجتهد في إصلاحها. نعيد العبارة، يقول في الإسلام استدل بقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار لأنه نسبها إليه كزوجة، ثم يقول القاسمي ويستدل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من شيء. فهذا يدل على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية. وأيضا العكس، يعني لو أن رجلا طرع لفسق هل هذا معناه أن يجب أن ينفصل امرأته؟ لا طبعا، لأن العبرة كما فكنا من قبل كمان إصراف الكفاءة في التدين، الإصراف الكفاءة في التدين يعني بمعنى الرجل الصالح، الصالح ليس كفأ من إيه الفتحة عند الزواج عند العقد واضح. ها كما في الدفاع هذا التفصيل في سورة النور، ها الزاني لا ينتح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينتح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فيحرم على العشيق أن يتناول الكافرة سائرة أو العكس، فلا بد من الكفاءة في هذا الأمر واضح. فالكفاءة في التدين يعني الصالح لا يزوج بفاسقة أو العكس يعني يراعى الكفاءة في التدين. طيب إذا تزوج اثنان صالح الرجل صالح امرأة صالح ثم طرح الفسق على الرجل، كان هذا يعني يستوجب فسخ النكاح أو الانفراق؟ لا، لأن هذا العبرة بأن العقد يكون صحيحا عند العقد نفسه، أما بعد ذلك فيجوز زيادة هذا النكاح أيضا، وإن كان يسعى بكل الأسباب فيه علاجي يعني هذا من الفسق الذي صرح عليه وإصلاحه أيضا. كان يقول ويستدل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قول سخانتهما على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التورع وهو دليل. ويستدل بذلك أيضا على أن نكاح المشركات كان جائزا في شرع من قبلنا، وقد حضره الإسلام أشد الحظر كما مر في آيات عديدة. وقال ابن كثير في قوله تعالى عن حكاية امرأة فرعون رب ابني عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع، فهي كما يقولون يعني الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، تنظر في من تمشي معه او تسافر معه. وقال المكثري في دعاء امرأة فرعون دليل على ان الاستعاذة بالله والالتجاء اليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الانبياء والمرسلين. وضرب الله مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت فاستفزع الى الدعاء وتستعيد بالله في هذه الكربة التي حلت بها من هذا الزوج الذي هو اكثر الكفار، فاصبرني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالم. قدمت الاول الطلب الاخروي ثم بعد ذلك الطلب العافيه في الدنيا، ربني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فالفزع الى الله سبحانه وتعالى والاستعاذه به والالتجاء اليه عند المحن والنوازل هذه من سيرة الصالحين التي ينبغي أن نقتدي بهم فيها، ومن سنن الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وقال تعالى أيضا حاشيا دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهذه الآية كما قلنا تدل على أنهم كان لهم اهتمام بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم، لأنهم قدروا إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا موضع فتنة حتى يفتنون عن دينهم، هذا طلب سلامة الدين، ثم بعد ذلك سلامة الدنيا، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.